ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه ويتقدم أحيانا إلى الصف الأول مع العلم أن المساجد اليوم ولله الحمد مفروشة بأحسن الفرش، وفوق هذا يحدث أذى للمصلين أثناء السجود بحيث يكون ظهر حذائه في وجه من خلفه؟ هذا في التفصيل، إذا كانت الحذاء نظيفة وسليمة ليس فيها شيء يؤذي المصلين ولا يؤذي الفرش فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وقال الصحابة لما خلعنا عليه ذات يوم إن إذا أذن فيهما خلع الناس نعالهم، فلما سلم من صلاته سألهم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ ولا رأيناك إذا صلعتنا عليك فخلع عن نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبر أن بهما أذن، وفي لفظ قدرا خلعتهما. فإذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى في عليه أذن فليمسحه ثم يصلي فيهما، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فأمر بالصلاة فيهما وصلى فيهما هو أيضا. هذا كله إذا كانت نظيفة سليمة ليس فيها علة، أما إن كانت قذرة فإنه لا يصلى فيها، ولهذا خلع النبي عليه لما كان فيهما قدر. إذا كانت فيها نجاسة أو فيها شيء يؤذي فرش من أنواع الطين أو غزوات غير النجاسة أو ما أشبه ما يؤذي فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل فيهما المسجد، بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد وفي مكان آخر حتى لا يؤذي المسجد وأهله، حتى لا يقدر عليهم موضع صلاتهم، ولا سيما بعد الفرش، فينا لما جاءت الفرش صارت تأثر بكل شيء. فالأولى بالمؤمن في هذه الحالة أنه يحضر عليه في أي مكان حتى يمشي المسجد بغضون عليهم حتى لا يؤذي أحدا لا جوال ولا غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.